ولكن حيث انه يرى ان المعنى منطبق مع الوجود الخارجي يحكي الوجود الخارجي، فانت عندما قلت له اريد الماء مباشرة يأتي الى ذهن ماذا؟ ذاك الماء الخارجي، ذاك الحقيقة الخارجية التي هي المائع الذي فيه مواصفات كذا وكذا. فاذا اللفظ يحكي المعنى والمعنى يحكي الوجود الخارجي. خب هنا بعد نحتاج شيء رابع، قلنا نعم انه هذه دائرة الالفاظ مختصة بالموجودين بالمخاطبين، اما بالغائبين بالذين سيأتون بعد ذلك انت تستطيع ان توصل اليهم افكارك، تستطيع ان توصل اليهم ما وصلت اليه من العلوم والمعارف؟ لا لا تستطيع. لماذا؟ لانهم سيأتون بعد مئة. فالآن قدرة على الخطاب ما عندك معهم، أنت قدرة على أن توصل إليهم الأفكار من خلال الخطاب من خلال اللفظ؟ لا. إذا احتجنا إلى ماذا؟ إلى الوجود الكتبي وهو الكتابة وهي الحروف والكلمات حتى تحكي تلك الألفاظ، والألفاظ تحكي المعاني، والمعاني تحكي ماذا؟ الوجود الخارجي. الى هنا ماذا اتضح لنا؟ انه وجود حقيقي ادنى واحد لو متعدد واحد، ووجودات مجازية واحدة ثلاثة، وجود حقيقي خارجي ولكن، ووجود مجازي ذهني، ووجود مجازي لفظي، ووجود مجازي ماذا؟ كتبي. خب اكو فرق بين هذه الوجودات الثلاثة التي واحد ذهني واثنين منه اللفظي وكتبي، او ماكو فرق بيناتهم؟ ها؟ نعم الفرق واضح، وهو ان الوجود الذهني لا يختلف من امة الى امة، ومن ثقافة الى ثقافة، ومن لغة الى لغة، ومن مجتمع الى مجتمع. جميعا عندما يرى هذا الكتاب ينطبع في ذهنه ماذا؟ صورة الكتاب. إذا هذا مرتبط باعتبار معتبر وبوضع واضح أو ليس مرتبطا بوضع واضح؟ ليس مرتبطا بوضع واضح، بخلاف اللفظ والكتابة فإنه يختلف من مجتمع إلى آخر، ومن جماعة إلى أخرى، ومن ثقافة إلى أخرى ونحو ذلك. إذا إلى هنا اتضح لنا بأن الوجودات الأربعة وجود حقيقي واحد وثلاث مجازية، ولكن هذه الوجودات المجازية بعضها ليست مرتبطة بوضع واضع بل هي حقيقية، وبعضها مرتبطة بوضع واضع معين. واضح إلى هنا المطلب؟ من هنا يتضح التأمل فيما ذكره المصنف. المصنف قال بأن الوجودات اثنان منها حقيقي اثنان منها ماذا؟ مجازي. لا مو لنا مو اثنان حقيقي، واحد حقيقي وثلاث ماذا؟ مجازي. ولكن هذه المجازيات واحدة منها مرتبطة غير مرتبطة بوضع الواضع، واثنان مرتبطة بوضع واضع. وهذا أكثر المناطق يصرحون بأنه لا يوجد عندنا وجودان حقيقيان، عندنا وجود واحد حقيقي. لأن الوجود الواحد الحقيقي هو ماذا؟ الوجود الحقيقي ماذا؟ يعني ذاك الذي يترتب عليه الأثر المطلوب منه. خب ذاك الذي يترتب الأثر المطلوب منه أي وجود؟ هو الوجود الخارجي فقط. النار الخارجية هي وجود الحقيقي. لماذا؟ لأنه يترتب على النار الخارجية الأثر المطلوب. الأثر المطلوب ما هو؟ الإحراق، الحرارة، رفع العطش. يترتب هذا الأثر لأي شيء؟ ها؟ للماء الحقيقية. فلهذا من شرب الماء يرفع العطش. خب مولانا إذا تصورت شرب الماء يرفع العطش ولا يرفع العطش؟ هذا معناه أن وجود حقيقي وغير حقيقي هذا. ولا لو كان وجود حقيقي يعني ماذا؟ يعني ترتب عليه أثره المطلوب منه. ونحن نجد بأن تصور شرب الماء لا يرفع عطش الإنسان، وتصور العلم لا يجعل الإنسان عالما. الذي يجعل الإنسان عالما هو العلم الحقيقي، مو تصوره العلم. تصور العلم لا يجعل الإنسان عالما.